الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يجب عليها الصوم؟ الجواب: نعم، إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويحل لزوجها وطؤها، فلو طهرت العشرين أو ثلاثين فلها أحكام الطاهرات، فإذا رجع عليها الدم في الأربعين فإنها تعتبره نفاسا، وما صلته وصامته في أثناء طهارتها صحيح لا يعاد منه شيء ما دام أنه وقع في حال الطهارة.